Il est très cher. Vous savez, quand il gratte à soi, mais voilà, ou bien jambat, sur un zone, bien en nique, zongi, Mohamed El, ma sœur, le microphone, ou Sharou, ma baffa. وقفت قلت له يا اخي انت مسلم ده ما يليق بيك يا اخي غير الشتاء الزول ده هو مؤدب انا خفت يشتكي حيقول انت دخل شنو لكن قال لي خير يا مولانا ما في مشكله قلت له هذا لا يليق بك ما عندكم ناس تقلدون من ده يعني انظر الى الى الى الى الضياع وقمته في أنه لا يجد قدوة يقتدي بها لأنه لم يبحث أولئك الذين هداهم الله فبهداهم تقتدي الأنبياء والرسل أنت عندك يوسف عليه السلام عندك محمد عليه الصلاة والسلام تاني غير منه غير شنو تاني مؤثرات العاطفة الشباب من إشكالاته المعاصرة والضياع أنه يريد حلولا سريعة كويس نت ونموذجا الآن ما من شاب بل آلاف في شركة كويسنت كده حلاوة اللي حرام خليها أنا ما دعني أناقش من المنظور ده وإن كان في فتوى في الموضوع لكن أريد أن أناقش من منظور آخر تحول عشرات الآلاف من الشباب إلى سماسرة تعطلت طاقاتهم يعني في النهاية هو زوج دخلوا الشركة كيف يقول له في خلال شهور حتشتري عربية فلان والله دخل معه في سنة كان شغال موظف خلى الوظيفة ذاته وبنى بيت ويقول لك يجيه كم ألف دولار في أسبوع وفلان بيجيه أسبوعيا كذا دولار بيمشي يشتري سلعة ما كاسب سلعة هو يريد أن يكون جزءا من هذه الشركة يريد أن يغنى بسرعة الشباب من لعاطفته يريد حلولا سريعة هو مياد للحلول السريعة لا يريد أنصاف الحلول دائما في اي مجال في الاحزاب في الجماعات في التنظيمات في الكيانات في البيت الاب فهم شيء والاولاد فهموا شيء بيشوف ابوه ده يعني ما قاعد يحسم ابوهم بيحسم لكن ابوهم بيحسم بفهمه لانه صاحب تجربه صاحب خبره الحياه عرقته وعلمته وعجنته ولذلك الشباب يريد حلولا سريعه كم من شاب الآن في كوستد كوستد في النهاية انك انت تشتغل سمسال تجيب الناس يشتروا من الشركة وتعبس عمولة يتحول المجتمع كله وطاقات الشباب الى سماسرة من يبني البلد من يعمر الديار من مؤثرات العاطفة ضعف تجربتهم وقلة خبرتهم من اعظم مشكلات الشباب والضياع بركان الشهوة انا بقول هنا الكلام ده خدم شوش يا دوب نستطيع ان نمس الاوتار الحساسة التي تمس الشباب ما من شاب الا وانت تجده حتى في مظهره باهت لا يمت الى الامة في شيء حال شعره كيف مسرع لابس سلسل يفكفك الزرائر لكنه في دواخله يحمل كمية من الخير أنت لا تستطيع أن تلمسها والله العظيم شباب ممتاز جدا تلقاه عامل علاقات مع البنات يحضر الحفلات ويعمل لكنه متألم بواقعه متحسر لأوضاعه غير راض عن نفسه هذه مشكلة كبيرة جدا ما السبب الشباب محاصر بالشهوات يريد الاستقامة فيعجز يقول لك والله يا شيخنا والله جاءني شاب قال لي يا شيخنا انا دار اصلي ما قادر قال لي والله اجي نهايه اليوم جنب السرير اصلي الصلوات الخمسه كلها مع بعض من الصباح ما صلى قال لي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلهم جنب السرير واقول ان شاء الله من باكر انا اصلي الصلوات في مواعيدها قال لي لحد ما ما قادر نحن لا نستطيع أن نوجد له أن نعطيه عزيمة في دواخله حسية نستطيع أن نقوي من إرادته أن نعرفه بالله